أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يخلص نيتنا، وأن يتقبل منا. اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وبعد يا أخوة الأحباب، أولا قبل أن نشرع في درسنا تتمة لما كنا بدأنا فيه بعون الله عز وجل، فإننا قد قنتنا في الصلاة، أي دعونا الله عز وجل في الدقائق الأخيرة من الصلاة. والقنوت يطلق على ثلاثة معاني، يطلق على معنى السكوت، ومنه قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال ابن مسعود فلما نزلت نهينا عن الكلام وبين السكوت، حيث كان يسلم بعضهم على بعض في الصلاة. والقنوت يعني طول القيام، ومنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم، أي طول القيام في الصلاة، لأنه يشتمل على أفضل شيء هو تلاوة القرآن. والقنوت بمعنى دعاء. والجزء الأخير في الأحاديث الصحيحة الثابتة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط عند النوازل، أنه كان يقنط عند النوازل. وفي حديث أنس كان لا يقنط صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. نلاحظ هذه الجزئية، كان لا يقنط صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهنا نبه الشيخ محمد عمرو قال أن الدعاء في القنوت لا يكون بمطلق الأدعية، ولكن في دعاء النوازل يكون الدعاء دائما إما لقوم بالنجاة والنصر ونحو ذلك، وإما على قوم كالكفار ونحو ذلك. ولذا لما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا على بعض قبائل العرب، قبيلة اسمها جعل وتكوان وعصية، وظل يقنط عليهم شهرا إلى أن أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فيعذبهم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت أي على هؤلاء بعينهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلوات الخمس، أن النوازل كان يقنط في الصلوات الخمس، وكان أحيانا يقنط في الصبح والمغرب والعشاء، وهو حديث صحيح. كان أحيانا يقنط فقط في الصبح والمغرب والعشاء، وكان أحيانا يقنط في الظهر والعصر والعشاء. فكل هذا ورد أنه كان يقنط أحيانا في الخمس صلوات، وأحيانا يقنط في بعض الصلوات دون بعض. وأما تخصيص القنوت في صلاة الفجر كما هو مذهب الشافعية ومذهب الشافعية رحمه الله، فهم احتجوا بحديث ضعيف جدا في سنده متروك، يقول لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط حتى مات، يقنط في صلاة الصبح حتى مات. هذا الحديث في سنده رجل متهم بالكذب، لا صح اسناده. وقال ابن القيم رحمه الله في مبحث لطيف في زاد المعاد الجزء الأول، لو فرض أن هذا الحديث صحيح فمعناه لم يزل يطيل في القراءة في صلاة الفجر حتى مات، لأنه كان يطيل في صلاة الفجر أكثر من غيرها، فكان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية في صلاة الفجر. وليس معناه أنه ظل يدعو في صلاة الفجر حتى مات، لأن الثابت كما رأينا هو أنه كان يقنط في النوازل، يقنط عند النوازل. ولذا في رواية عند الترمذي أن أحد التابعين سأل أباه عن القنوت في الصلاة فقال له ذاك محدث يا بني، لأن هذا لم يكن عادة ثابتة أو متواترة أو دائمة عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوازل، وكان يقنط في الصلاة الخمس أو في بعض الصلاة دون بعض، الصبح والمغرب والعشاء أو الظهر والعصر والعشاء، وكان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قومه. قال ابن قدامة رحمه الله فالفرض أن النوازل مستمرة بالمسلمين، يعني كل يوم المسلمين إيه في نوازل مستمرة، قال فهنا يبنى تطالة وطبة تطالة، ولكن لا يغفر عليها حتى لا تصير صفرا ثابتا للصلاة. يعني لو عندنا نقول بقى المسلمين في كل يوم في إيه في نوازل شديدة، كما نرى مثلا اليوم احنا بنقنط عشان المسلمين في سوريا في حال قضوا شديد جدا جدا، نسأل الله يعافيهم من كل أنواع القتل والبلاء ومنع الطعام والشراب وغير ذلك، وفي اليمن وفي كل مكان على المسلمين. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقنط طول العمر بقى، لأنه إيه ستصبح يصبح القنوط صفة ثابتة للإيه للصلاة، وهذا لم يجد على النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استمرت النوازل من المسلمين فإنها يكنت في بعض الأوقات دون بعض يكنت في بعض الأوقات دون بعض لكن لا تصبح صفة ثابتة لي في الصلاة حتى يعني لا يتعدى على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا نركز بأمر عظيم وهام قد يستكله البعض وأمر الدعاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون وتوزقون إلا بضعفائكم وهل تنصرون وتوزقون إلا بضعفائكم. هذه رواية البخاري في رواية عند النسائي بإسناد صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وتوزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا يؤكد أهمية الدعاء والإخلاص والعبادة لله سبحانه وتعالى في تحقيق النص. الله عز وجل الذي مقاليد كل شيء وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يقيم من ينصر هذا الله تعالى. حقيقة يعني قلنا نتحدث عن مسألة الموالاة لأن بعض الإخوة كانوا قد غابوا عنا الفترة الماضية وقلنا إن الموالاة فريضة فرضها الله عز وجل على المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضا أن ينصر ويحب ويعاون ويطيع بعضهم بعضا إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا. وفي المقابل حرم الله عز وجل اتخاذ الكافرين أولياء فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال تعالى لا تتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات في سورة الحسنة أو أن يعمل لصالحها أو ينشرها بين المسلمين. ومن هنا نلفت النظر إلى تفضيل منشور ومنشور أيضا ملخص وسوف نقضيه لكم إن شاء الله لعل كثيرا منكم قد قرأوه وهو تقرير مؤسسة راند الأمريكية التي دعت إلى محاربة كما يقولون الأفكار المتطرفة لدى المسلمين والإرهابية. ومن هذه الأفكار التي طرحتها شرحت أنه لابد من العمل على تكوين طلبة من علماء المسلمين يتبنون أفكار معتدلة بالمعايير والمفاهيم الأمريكية وحددوا هذه الأفكار المعتدلة بأنها ترفض تكفير الآخرين تماما سواء كانوا من أصحاب الأديان الأخرى أو من الراجعين عن دين الإسلام وهم نسميهم بالمرتدين وتنفذ الجهاد وتعمل على محاربته وتنشر قيم السماحة والتعايش مع الآخر دون قيد أو شرط. وطبعا دعوا إلى تكوين فكر جديد وتفسير جديد للقرآن الكريم وقالوا أنه لابد من نشر هذه الأفكار عن طريق علماء مسلمين حتى يكون لها مصداقية وسط المسلمين. وهذا ما نعيشه كل يوم فيما يطلق علينا المشايخ بأسلوب أو بآخر بحيث أنه أصبح همهم هو تثبيت النظم الكافرة وليس العمل على إزالتها. حتى أنه يعني كان من مثال بسيط فبشار الأسد يتبع عقيدة النصرية أو يعني يسمونها حاليا بالعلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجة مرتدة. وهذه الطائفة فيها فتاوى العلماء وذكر الفتاوى رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى الإجماع على تكفير العلماء لهؤلاء النصرية بل قال إن من علم كفرهم من علم كفرهم ولم يكفرهم بعد ذلك وكفرهم لأن هؤلاء يرون أنه لا صلوات ولا صيام ولا تكاليف شرعية واستفزون نجاح الأم والأخت ولا يكرهون بالنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم فهم بحقيقة الكفار خارجون من ملة الإسلام. ولكن عندما حكم الاستعمار الفرنسي بلاد الشام نصح هذه الطائفة أن تغير اسمها من اسم نصيرية نسبة إلى نصير الدين الطوسي الشيعي الهالك الذي يعني غلا في التشيع وأحدث الفسيق في دين الله عز وجل في عصر الدولة العباسية الثانية. نصحهم أن يغيروا هذا الاسم الذي أصبح سلبة عليهم إلى اسم جميل دقيق وهو اسم العلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخذوا النصيحة للاستعمار وهذه الطائفة التي تحكم فيها ومع ذلك فإن في سوريا وكبار العلماء كانوا يعرفون بظهور بشار الأسد في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف رغم المجازل والمهالك التي يصنعها في المسلمين، حيث نعلم جميعا مدى آلاف القتلى ومنع الطعام والشراب عن المدن السورية والإجرام الذي يحدثها، وهذا جاء بأعداء دين الله عز وجل. فهؤلاء العلماء ضررهم وفسدوهم أشد من ضرر الحكام الكفار، لأنهم يقنعون الناس لأنه يجب السمع والطاعة لأولئك الكفار الخارجين عن ملة المسلمين. تحدثنا أيضا عن مسألة القتال مع الكفار، مسألة عظيمة جدا جدا جدا، وهي من الصور المكثرة للإجماع، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفوا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقلنا كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا قد أسلموا بمكة ويستخفون بإسلامهم، فلما كان يوم بدر خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين، يعني خرجوا يكثرون عدد الكفار على المسلمين، فجعل السهم يقع في قطبة أحدهم ويضرب أحدهم بالسيف فيقتل. فلما علم الصحابة ذلك قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم ملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكان مجرد تكثير سواد الكافرين على المسلمين سبب في الخلود في جهنم وخلف فاعله، فمن باب أولى أن من رفع السيف على المسلمين لصالح الكافرين وقاتل المسلمين لصالح الكافرين فإنه يكون مرتدا. وقلنا إنه انعقد الإجماع كما ذكره محمد عبد الوهاب في الدرجة الثانية، هي الدرجة الثانية من الصور المكثرة المخرجة من ملة الإسلام، وهي القتال مع الكفار ضد المسلمين. وأخبرنا أيضا قدر متابع رحمه الله عندما سئل عمن يقاتل المسلم لأجل دينه، فقال رحمه الله: أما من قاتل المسلم لأجل دينه كما يقاتل الكفار المسلمين كما يقاتل اليهود النصارى المسلمين لأجل دينهم فهذا كافر مرتد مخلد في نار جهنم. قلنا معنى قوله رحمه الله مخلد في نار جهنم أي لو مات على كفره، أي لو مات على كفره فهو مخلد في نار جهنم. فذكرنا كلام ابن حزم رحمه الله الذي ذكر فيه صور الهجرة، وطبعا الهجرة دي هنتكلم عليها اليوم إن شاء الله، من دار الإسلام إلى دار الحرب أو إلى دار الكفر. وقال الصورة الأولى أن يهاجر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب أو إلى دار الكفر معينا للكفار بالقتال ضد المسلمين، هذا كافر مرتد، دي أعلى صور المسلمين من الصور الأربعة التي ذكرها كما رأينا في المرة الماضية. إلى غير ذلك مما ذكرناه، وقلنا لأن النصرة لأن القتال هو أعلى صور النصريات، لأن القتال هو أعلى صور النصريات، ولأن القتال هو أعلى صور الأذى في إيقاع الأذى على المسلم، ليس هناك أذى باليد أعظم من إيه؟ من قتل المسلم. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال: الذين من يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقلنا إن هذه الآية دلالة واضحة على أن من قاتل في سبيل الطاغوت هو كافر، لأن الله عز وجل ذكر الكافرين بوصف واحد، سبق القول بأنه إذا بني الحكم على وصف واحد فإن هذا الوصف يكون مؤثرا في الإيه؟ في الحكم. فخص الله عز وجل الكافرين بصفة واحدة: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فدل ذلك على أن القتال في سبيل الطاغوت كفر مخرج من ملة الإسلام. احنا بنتمم بس عشان ايه؟ لاجل ان بعض الاخوه لم يكونوا حاضرين في المره الماضيه. وكما نعيش اليوم وكما نرى ان الانظمه الحاكمه الكافره الظالمه التي جمعت كل سوء وتحكم بلاد المسلمين واضطهد المسلمين اضطهادا عظيما وتقتل بكل تعسف المسلمين، لأن هذه الأنظمة لا تتسلط على المسلمين إلا بالقوى المقاتلة معها، إلا بالقوى التي تقاتل معها. ومن هنا ذكرنا حديثا المرة الماضية، نعيده مرة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يأتين عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويقربون شرار الناس، في أمرا طالما فسق سيأتون على المسلمين، صفتهم أنهم يأخذون الصلاة عن مواقيتها، قلنا أن يصلون الصلاة في نهاية الوقت وليس يخرجون الصلاة عن مواقيتها كما ذكر، ويقربون شرار الناس، يعني الحاشية التي معهم تكون من أهل السوء والشر، فمن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هذه الصفة فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خاسرا، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خاسرا. رواه ابن حبان في إسناد صحيح، وستجده في السلسلة الصحيحة رقم 360 للألباني، ورواه أبو يعلى. فقلنا العريف على وزن عظيم هو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى متفقهم، هذا يفيد معنى تحريم الجس على المسلمين، هذه واحدة. والشرطي هو الكتيبة المقاتلة في المقال المنظور في لسان العرب، هو الكتيبة المقاتلة. والجابي هو الذي يجمع لهم الأموال، كمن يجمعون الضرائب لصالح هؤلاء الحكام. والخازن هو الذي يخزن لهم الأموال. فحلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوظائف التي تشتمل على جمع المعلومات وعلى القوة العسكرية وعلى جمع المال لهم وخزانته لهم، لأن هذه هي أقوام الدول، وبدونها لا تكون الدول التي تتحكم في الناس. وإذا كان هذا في حق الأمراء الفسقة كما رأينا، فمن باب أولى أن يكون في حق الأمراء الكفرة. بل قال الشيخ حمد بن عبد رحمه الله في رسالة النجاة والفكاك، ولو أن كافرا مجاهرا بكفره تغلب على دور من ديار المسلمين، كفر من غاية بالمقارنة. هنتكلم عن مسألة الهجرة والإقامة في دار الحرب الآن إن شاء الله، ولكن نقول إن مسألة القتال مع الكفار من المسائل الهامة التي أغفلها كثير جدا من علماء العصر ولم يعودوا يتكلمون عنها. فقد رأينا منذ فترة قريبة أن حسني مبارك والجيش المصري كانوا يقومون برجم الأنفاق على المسلمين التي يهرب من الطعام والشراب والدواء وغير ذلك، وذلك إعانة لليهود ضده لصالح اليهود الذين يحتلون بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين إلى غير ذلك. إذا قضية الكفار مع الكفار دي قضية مهمة جدا، وهي من القضايا العظيمة في هذا العصر التي لم تأخذ حظها من الكثير. وللأسف الشديد الكثيرون يتكلمون بمنطق بعيد جدا عن النصوص الشرعية وبعيدا عن موالاة الكفار بعيدا، ويتكلمون دائما منطق المصلحة والمفسدة وطريقة عجيبة جدا كما نرى من كثير من أهل العلم المعاصر. بل كما سبق الذكر أن الكثيرين من العلماء يتحدثون عن القتال في سبيل الوطن وليس في سبيل الله، ويعتبرون أن الشهيد هو شهيد الوطن وليس الشهيد في سبيل الدين أو في سبيل الله عز وجل. وقد رأينا كما من قبل أن الله عز وجل لما ذكر الجهاد إلا وقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وغير ذلك، فما من آية تحدث عن الجهاد إلا ذكر أنه في سبيل الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا أو في سبيل الله. إذن القتال في الإسلام لا يكون في سبيل الوطن أو في سبيل القبيلة أو في سبيل الحزب أو في سبيل العصبات الجاهلية، ولكنه في سبيل الله، أي إعلاء لكلمة الله ونصرة لدين الله عز وجل. أما بقى هم لا تعزين يقنعون أن إيه يقتل في سبيل الواجب وفي سبيل الوطن وفي سبيل الحرية وفي سبيل كذا وفي سبيل كذا، بحيث يخرجوا المفهوم الشرعي عن موضعه الصحيح. طبعا دي من القضايا المهمة احنا نركز عليها، لان احنا نعيشها ليلة نهار، وهي من القضايا الفاصلة التي تنصت في عقول المسلمين، فلا بد من احيائها مرة ثانية. ونحن لا نتكلم هنا لمجرد دروس، ولكننا نعيد بناء عقيدة الأمة مرة ثانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس بهذا الدين غرسا يستعمل في طاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس بهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. أليست هذه مجرد دروس علمية أو حلقات أو كذا، ولكنها محاولة لإعادة التوحيد والدين والإسلام بصورة صحيحة بسيطة مرتبطة بالوقت. هذه بغيتنا، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن تعينونا على هذا. الله أكبر. نتكلم اليوم تعامل الله سبحانه وتعالى عن صورة جديدة من صور مولاة الكفار، وهي صورة متكررة كثيرا في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وغير ذلك، وهي مسألة الهجرة من دار الإسلام إلى دار الحرب ومتعلقات هذه المسألة. ابتداء قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، نذكر أولا تعريف دار الإسلام وتعريف دار الحرب أو دار الكفر لدى العلماء. فنقول بعون الله سبحانه وتعالى أنه اتفق العلماء على أن دار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام. دار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام، ويكون الحكم فيها للمسلمين، ويكون الحكم فيها للمسلمين. نذكر كده جملة من أقوال العلماء على عجالة السريعة. أبو حنيفة رحمه الله كما قال الألتساني في بداية الصنائع، قال أبو حنيفة رحمه الله: فدار الإسلام هي التي تعلوها أحكام الإسلام، ويكون الأمان الأول فيها للمسلمين بأمان الإسلام، بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي اشترط لها أبو حنيفة ثلاثة شروط. قال: دار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفر، وتكون متاخمة دار الكفر، يعني مشاورة دار الكفر بشوارعها. الشرط الثاني عنده، والشرط الثالث: ألا يكون المسلم آمنا فيها بأمان الإسلام الأول، يعني أن المسلم يكون خائفا على نفسه، إنما المفترض أن الإيه؟ أن الإسلام يؤمن جميع المسلمين، بخلاف أن المسلم لا يكون آمنا على نفسه أو لا يكون آمنا إلا بأمان من غيره، أن يعطى جوار أو أمان من إيه؟ من غيره. أما الصاحبان أبو يوسف ومحمد فقالا: إن العدوى لعلو الأحكام، فإن ذعلت أحكام الإسلام ذهب الإسلام، وإن ذعلت أحكام الكفر فيظل كفر، ولا يشترط أن تكون متخمة أي مجردة الكفر أو مسألة الأمن. يبقى هم اكتفوا بإيه؟ لعلو الأحكام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعد في فتاوى السعدية الجزء الثاني أن دار الإسلام لها صفتين: أولا أن أحكام الإسلام نافذة فيها، يعني تعلوها أحكام الإسلام ويحكمها المسلمون، ويحكمها المسلمون. ودار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفر ويحكمها الكفر. ودار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفر ويحكمها الكفر. عموما أقوال العلماء متشابهة في هذه المسألة. طبعا هنا سؤال يأتي، يعني كثيرا ما نأتي ونقول ان كثيرا او كل بلدان العالم تقريبا الان تعالوا احكام الكفر، فلو نظرنا الى كل بلدان العالم سنجد انها جميعا تعالوا احكام الكفر. فما حكم هذه الديار؟ قبل ان يعني نتكلم بقى بتفصيل شوية، بس الاول هنذكر فتوى لابن تيمية رحمه الله مهمة في المجلد 28 وأيضا في المجلد الرابع من الفتاوى الكبرى، وهو أنه سئل رحمه الله عن بلدة مالدين، بلدة مالدين حاليا في تركيا. وقال هذه البلدة، يعني الناس يقولون له أن هذه البلدة كان حكومة المسلمين ثم حكمها الكفار، فهل هي دار الإسلام أم هي دار كفر أم ماذا؟ وهل يرمى جميع أهلها بالنفاق أو بالكفر أو كذا أم ماذا؟ وقال رحمه الله: الحمد لله، ينبغي أن يعلم أن قول الفقهاء إن هذه الدار دار إسلام أو دار كفر أو دار حرب فهذا مركب مضاف إليه، مركب مضاف إليه، يعني مضاف مضاف إليه، ضال إسلام، ضال حال، ضال كفر، بحسب ما يضاف إليه من معنى، بحسب ما يضاف إليه من معنى. فأما مادة مرجين فهي ليست بمنزلة ضال الإسلام التي تحكمها تعلوها أحكام الإسلام، فهي ليست ضال الإسلام تعلوها أحكام الإيه؟ الإسلام، ولكنها ضال كفر من جهة الأحكام، ولكنها ضال كفر من جهة الأحكام، وليست هي ضال الكفر التي يرمى جميع أنواع الكفر بالكفر، يعني لا تلازم بين علو الأحكام وبين الأهل، يعامل فيها المسلم بحسبه. وقال ولكنها مركب فيها المعنى، مركب فيها الايه؟ يبقى من هي من نظر من جهة الأحكام هذا الكفر، من نظر إلى جهة الأحكام في هذا الايه؟ الكفر، لأنها تعلوها أحكام الكفر، ومن نظر إلى جهة الأهل قال فهي مركب فيها الايه؟ المعنى، يعامل فيها المسلم بحسبه، بحسب ما يستحق يعامل، وحسب ما يستحق أو بحسب ما يظهر يعامل، ويقاتل فيها الخارج عن شريعة الإسلام، وقتل فيها خير عن شريعة الإسلام. يبقى طبعا أنه تلقائيا إذا حكم الكفار فالناتج النهائي أو التداهي أنه لن يقام حد جدا، وبالتالي سيختلط الناس حابلا في نابل، وسيختلط أحوال الإيه؟ الناس، كما نرى الواقع في عامة البلدان على مستوى العالم، حتى البلدان التي تسمى بلدان إسلامية، أن ممكن تجد رجل اسمه محمد ويصلي، هناك ما اسمه محمد وشيوعي، او يرفض كثيرا من الاسلام، او يسب دين الله، او علمانية، او لانه ليس هناك تمييز، الجميع مختلطون في هذه، فكل يحاسب بحسب ما يستحق، كل يعمل بحسب ما يستحق. طيب نرجع بقى لتعليق على قول بعض العلماء، ان بعض طبعا في ملاحظات، الملاحظة الاولى انه لو طلبنا أو قلنا إن هناك ضال إسلام موجود، ضال إسلام حقيقي تعالوا أحكام إسلام ويحكمها المسلمون، ويكون الأمان الأول فيها المسلمين، هذه الضال طبعا ليست موجودة، ربما وجدت بعض الشيء مثلا في أفغانستان، ربما حاول الإخوة أن يجدوها في الصومال، أو وجدت بعض الشيء، ولكن من جملة عامة ما الصعوبة أن نقول إن هناك ضال إسلام الآن بالمعنى الشرعي الصحيح. فلو وجد ضال الإسلام وتمكن المسلم أن يهاجر إليها فالهجرة واجبة، فالهجرة إيه؟ واجبة. لماذا؟ الأدلة كثيرة، هذا إجماع العلماء. قال الله عز وجل إن الذين توفوا الملائكة والظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما تعرفين فرقا، قالوا في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا كان يجب عليهم الإيه؟ الهجرة. و قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه، اي اذا لم تتمكنوا ان تقيموا دين الله في ارض فهاجروا الى ارض اخرى تتمكنون من اقامه الدين فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره، لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى التوبة مستمرة إلى طلوع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، التوبة مستمرة حتى تطلع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، وكذلك الهجرة مستمرة، فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ومعنى ذلك أن الهجرة مستمرة إلى خامس. فالهجرة واجبة من دار الكفر أو دار الحرب إلى دار إيه؟ الإسلام. هذا لو كانت توجد دار إيه؟ دار الإسلام. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، هل يجوز الإقامة في دار الحرب أو دار الكفر المذكورة؟ كثير من العلماء، أكثر العلماء قالوا أنه يحكم هذا، ولكن ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز الإقامة في دار الكفر أو دار الحرب بشرطين. الشرط الأول أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه، أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. الشرط الثاني أن يكون هناك مصلحة في بقائه في دار الكفر، أن يكون هناك مصلحة في بقائه في دار الكفر. واستدل بحديث أنا لا يحضرني تخريجه الآن أنه ذكر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في إحدى القبائل كثيرة، فأراد أن يهاجر، وكان هذا الرجل يرعى الأيتام لهذه القبيلة، يرعى الأيتام لهذه القبيلة، فأراد أن يهاجر. فاجتمع عليه قوم وقالوا له ندعك على دينك وتقول تفعل ما تريد في دينك وترعى لنا أيتام، فقال لا أفعل، وأصلى على أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تفعل كما أرادوا كما أراد قومك منك، يعني كان من الممكن أن تظل مقيما عندهم وترعى لهم الإتام وتطمعهم سيمثلونك إقامة إيه؟ قومك خير من قومي، قومي أخرجوني قومك تركوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قومك قبيلة بتاعتك خير من إيه؟ من قومي، إنهم قالوا لنا ذاك على ديني هنسبب على ديني بس إلعنا ما بإيه؟ فقال له الرجل بل يا رسول الله قومك خير من قومي، إنهم أخرجوك للجهاد في سبيلي ولنصرة الدين أو كما قلت. المقصود يعني من الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لو كان قد قبل بأن يقيم عندهم ما داموا إيه سيتركونه يقيم دينه، فستحقق منه مصلحة هو أن يرعى لهم الإيه الأيتام. وطبعا دي كانت مصلحة فيها دعوة برضه، لأن يعني رعاية الأيتام الطفل هو صغير أحسن فترة أنك تربي فيه إيه تدعوه إلى دين تربي فيه أشياء، فهذه فائدة دينية، هذه فائدة دينية وليست فائدة شخصية فحسب. فإذا المقصود أن ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى جواز أن يكون المسلم في ضرر الكفر أو ضرر الحل، بس ولكن بهتين الشرطين، أن يكون متمكنا من الإقامة الدينية وأن يكون هناك مصلحة في إيه؟ في بقائه. ملحوظة ثانية ذكرنا من قبل ونعيد مرة أخرى، قول ابن حزم رحمه الله عندما ذكر أحوال هجرة المسلم من ضرر الإسلام إلى ضرر الحل فقال إنه لا يخلو عن أربعة أحوال، إما أن يهاجر من دار الإسلام إلى دار الحرب محاربا لمن يليه من المسلمين، فهذا كافر مرتد، فهذا كافر مرتد، هذه أعلى درجة. الحالة الثانية هو أن يهاجر من دار الإسلام إلى دار الحرب ولا يكون محاربا بيده للمسلمين، ولكنه معين للكفار بكتابة ونحوها، والمعنى أنه معين ضد المسلمين، أنه معين ضد المسلمين بأي عمل بقى، زي ما نسميها الايه الاعمال الوسطي او الايه الخدمات او غير ذلك، فهذا ايضا كفر مرتد. والحالة الثالثة هو ان يهاجر المسلم من دار الاسلام الى دار الحرب ولا يقاتل. افتح الباب يا ماشي بعض الشيء. والحالة الثالثة هو أن يهاجر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب ولا يكون معينا للكفار ضد المسلمين، لا بقتال ولا بكتابة أو غيرها، ولكنه ذليل عند الكفار، ولكنه ذليل عند الكفار كالذمية عند المسلمين، أي كحال الذمية عند المسلمين أنه ذليل عند المسلمين. قال هذا ما يبعد عن الكفر، هذا ما يبعد عن الكفر، لاحظ ما هو يعني تلطف بعض الشيء، وظاهر النصوص يتناوله، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين الظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم أقام بين الظهراني المشركين. ولقوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك سكن معه فهو مثله، من جمع المشركة سفن مع بروة مثل، والحديثان عند أبي داود والترمذي إسناده محسن. والحالة الرابعة هو أن يهاجر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب لظلم وقع عليه في دار الإسلام ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه إلا بالهرب إلى دار الحرب. شريطة بشرط ألا يكون معينا للكفار ضد المسلم، فهذا مسلم مظلوم يرجى أن يعفى، هذا مسلم مظلوم يرجى أن يعفى الله، يرجى أن يعفى. ده كلام ابن حزم في المحلى الجزء السادس فيما. طيب احنا بقى ومنذ قليل هناك بعض العلماء جزم بكفر من هاجر من دار الاسلام الى دار الحرب، ولكن نقول يعني ما علاقة هذه الأقوال بواقعنا هذا؟ يعني أنا لو نظرنا ما علاقة هذه الأقوال بواقعنا هذا؟ لأننا لو نظرنا كما قلنا منذ قليل وكما نعيش جميعا أن جميع بلدان العالم تعتبر دار حرب ودار كفر، لا يوجد بلد يقام فيها يعني إن شاء الله بصورة صحيحة تقريبا، وحتى لو وجدت فإنه كثيرا ما يكون من الصعب الهجرة إليها، يعني إمكانية السفر إلى البلدان التي يتغلب عليها المسلمون أو يكون فيها شرع الله عز وجل ليست سهلة وليست ميسورة لكل مسلم. وهذا أيضا ذكر الله عز وجل في كتابه إنما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فكثير من المسلمين عجزون عن السفر، خاصة عن السفر في هذه الأيام وفي هذه الدول المعاصرة، يعني ليس أن تركب دابة وتسافر، هناك جوازات وهناك مطارات أين أنت ذاهب وأين أنت قادم، وفضلا عن النفقات المالية فضلا عن مخاطرات كثيرة، فليس هذه المسألة السهلة، يعني مسألة إيقاع حرفية الكلام عن الهجرة من دار الإسلام إلى دار الحرب. فواقعنا هذا صعبة، لأنه إذا هجرت من مصر إلى الأردن إلى السودان ستجد أنك تنتقل من دار الكفر إلى دار الكفر إلى دار الكفر، الأمر سهل، نسأل الله العفو والعافية. ولكن نستفيد من هذه الأحكام أمرا، خلى بالنا بقى نستفيد منها أمرا. نسينا نقول على فكرة يعني قبل ما نقول ماذا نسينا هذه الأحكام، نتكلم بس عن حاجة بسيطة قال بعض العلماء في أحكام الهجرة بسرعة برضه كده عشان نستفيد بها ولينا مدى أهمية هذه المسألة. فإجماع العلماء على أنه تجب الهجرة من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام، تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب الهجرة إذا تعذر على المسلم أن يطلب الحلال في بلده، إذا تعذر المسلم أن يجد الحلال في بلده، فلا يستطيع تحصيل الحلال إلا بهجرة إلى مكان آخر. فلو غلب الحرام على بلده وجب الهجرة من أجل طلب الحلال، الحلال ما طلب الحلال فرضا على كل مسلم. وأوجب الإمام مالك الهجرة من الديار التي يفشو فيها البدع، حتى قال رحمه الله لا يحل المسلم أن يقيم بأرض يساق فيها السبت، ما قالش بقى يساق فيها دين الله، ده مأساة شديدة يعني. لو كان بقى في أيامنا كان أهلا خلاص. بعد كده نقول ماذا نستفيد من هذه الأقوال أو هذه النصوص التي توجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، حيث كما رأينا أنه لا توجد دار الإسلام فقيرة، فحتى لو وجدت أنه صعب الهجرة إليه، نقول نستفيد أمرا. الأمر الأول واضح، لو فرض أن الله عز وجل قيد المسلمين دارا يقام فيها شرع الله عز وجل ويقام فيها دين الله عز وجل بصورة صحيحة، فالهجرة إليها واجبة لكل من قدر عليه على ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، عاجزون عن الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا. الأمر الثاني لا أبقى في الجزئية دي معايا. هو أنا بنتابع رحمه الله في الصيام المسؤول، ممكن تبقى أنا أقرأكم نص كلام، ذكر مسألة لطيفة هنشوف هنستفيد منها فيه. قال رحمه الله: ولو أن الكفار استولوا على بقعة معينة داخل دار الإسلام، ولو أن الكفار استولوا على بقعة معينة داخل دار الإسلام على مكان بعيد داخل دار الإسلام، بحيث أصبحت أحكامهم نافذة في هذا المكان أو في هذه البقعة بعينها ولهم الغلبة عليها، يبقى المكان ده بعينه الأحكام فيه تابعة للإيه؟ الكفار، والغلبة لمن؟ الكفار، رغم إن المكان ده بعينه والبقعة فيه بعينها داخل دار الإيه؟ الإسلام ككل. قال: فهذه البقعة يكون لها أحكام دار الحق، من دخل عليها كان كمن دخل على دار الحق، ومن خرج منها كان كمن خرج من طريق الحق. ده بيفيد معنا في ايه؟ ان مفروض الاسلام ودار الحق ممكن ينطبق مش لازم على ديار الاحمال، ممكن ينطبق على بعض الايه؟ الاماكن، ممكن ينطبق على بعض الاماكن. ولذا احنا نقول ان في اماكن ومؤسسات واماكن معينة الذي يدخل للعمل هنا، هذه الأماكن متخصصة إما في الصد عن سبيل الله، إما في نشر الكفر، إما في محاربة المسلمين، زي الأماكن الإعلامية والأماكن القتالية ضد المسلمين وأماكن جمع الاستخبارات ضد المسلمين ونحو ذلك. هذه الأماكن بعينها إما أنها تنصر كفرا أو تنشر كفرا أو تحارب المسلمين أو تصد عن سبيل الله، يبقى العمل في الأماكن دي له الحكم غير ايه؟ الحق. يبقى العمل في هذه الاماكن له الحكم غير ايه؟ الحق، لان هذه الاماكن هتبقى هي تخصصها الكفار يغلبون عليها، كان الكفار فيها نافذه، العمل الذي تؤديه كله يدور حول اما نصره الكفر واما محاربه الاسلام وحده. يبقى في اماكن، اربع اماكن اعلاميه، اماكن عسكريه، اماكن تجمع معلومات ضد المسلمين، هذه الأماكن التي طبيعة عملها والغالب عليها أو طبيعة وظيفتها إما نشر الكفر، إما محاربة المسلمين، إما نصرة الكافرين، كذا كذا، هذه الأماكن يكون لها حكم ضرب إيه؟ الكفر. الذي يعمل فيها، ما هو مش في الشركة، أنا بقى بالمعنى الصحيح، الذي يعمل فيها سيكون كمن دخل إلى باب الحرب وعانى على الحرب ضد الإيه؟ ضد المسلمين. ومن تاب منها وخرج منها وتبرع منها وتذكرها لله عز وجل عازما على عدم العودة إليها فهو بمنزلة من هاجر من دار الكفر إلى دار الإيمان. هذه نقطة استفدناها من كلام إيه؟ إن من تفهم رحمه الله إن الدار مش شرط تكون دار بإيه؟ بكمالها ممكن تبقى بقعة معينة يسيطر على إيه؟ الكفار وتنفذ فيها أحكامها. تمام؟ واحنا قلنا ذلك لانه دلوقتي من المتعذر ايقاع الاحكام على ايه؟ مفهوم دار الاسلام ودار الحرب، لانك انت لما تيجي تهاجر بالعكس ممكن تجد نفسك في بعض البلدان المنتسبه للاسلام مضطهد اكثر من بعض البلدان التي ايه؟ يعلوها الكفر، وان كان طبعا اضطهاد المسلمين في ايه؟ في كل مكان الان يعني بصوره شديده، وخاصه يعني عن حتى أوروبا التي تتشدق بالعدالة والحرية وغير ذلك. ما معنا أحد الإخوة حدثنا أنه الاستخبارات في النمسا كل أسبوع تجمع المعلومات عن المسلمين، ومجرد أن تأتي معلومة له حق أن يحبس المسلم لفترة لا يعلمها إلا الله قد تصل إلى سنوات، دون كما يقولون دون أن يعرضوه على قضاء أو نيابة أو جريمة معينة، لكن مجرد أن ينقل عنه معلومة أنه مسلم متطرف كما يقولون، وهذا لمجرد المعلومات وليس ايضا نتيجة التحقيق او غير ذلك، يعني يشبه قوانين الاعتقال التي هي سائدة في بلاد الايه؟ المسلمين. فهذا طبعا ده شيء بديهي وخاصة اننا نعيش في زمن غلبة الايه؟ الاسلام. يبقى احنا الخلاصة، طب يجي واحد يقول طب ممكن يقول ان كل الناس الاصليين هم الكفر، لأن كل هذه ديار كفر. نقول له لا بسبب وإحنا لسه منذ قليل إيه ذكرنا كلام الجميع في بلدة إيه مالدين. لاحظ بقى أن في عصر ابن تيمية كان شبيه بعصرنا إلى حد ما. طب ليه؟ لأن في عصر ابن تيمية كان التفاعل ضربه على بلد الإيه المسلمين، وأصبح كثير من بلدان المسلمين تحت سيطرة الإيه التفاعل، وكان فيه جزء بلد تحت سيطرة الصليبيين، أصبحت كثير من دول الإسلام جزء منها اكتحار تطرد وجزء منها اكتحار الصليبيون، فأصبحت مسألة الهجرة ليست بالسهل وليست بالإيه باليسيرة. بخلاف الأول لما كان الإسلام سائد على بلدان العالم أو على كثير من أقطار الإيه المسلمين، فكان كثير من العلماء يتكلموا عن التقامة من إيه يعني طقم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام أو من دار الإسلام إلى دار الحرب إلى دار الحرب. لكن لما جئنا تأمين رحمه الله وتبدل الحال وأصبحت كثير من بلدان المسلمين وقعت تحت حكم التتار أو الصليبيين، نجد أن فترة مالدين دي لها أهمية. ليه؟ لأنه لم تعد الهجرة سهلة من أي بلد إلى بلدان الإيه التي يحكمها المسلمون فقط، لم تعد الهجرة بالمسألة الإيه السهلة، لأنه خلاص بقى في كثير من بلدان وقعت تحت سيطرة الإيه الكفار. وطبعا فبقى ايه مش بسهولة ان حتى هيهاجم طريق الاسلام الله محمد. فلما سألوا عن مالدين دي وان هي كان بيحكمها مسلمون وبعد كده حكمها الكفار، فقال انها مركب فيها الايه المعنيين. نظرنا لها من جهة الاحكام قلنا هذا كفر من جهة الايه الاحكام، ليس طريق الاسلام من جهة الاحكام، لان تعالوا احكام كفر ويحكمها الكفار. ولو نظرنا لها من جهة الاهل فهي مركب فيها الايه المعنيين، وكل واحد يعمل بما يستحق، كل واحد يعمل بما يستحق، المسلم يعمل بحسب ما نظره وبما يستحق المعاملة، والخارج عن شريعة الإسلام يقاتل كما ذكر رحمه الله. والنقطة الثانية أن بعض العلماء زي مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول في تعليل درجة الإسلام هي الدرجة التي تعلوها أحكام الإسلام ويحكمها المسلمون ولو كان أكثر أهلها كفرا. طب مثاله إيه؟ مثاله خيبر مثلا، انه لما اول وهله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ابقى اليهود فيها وصالحهم على ان يزرعوا الارض ويؤدوا ثلث ثمارها، يبقى كان اكثر الاهل فيها ايه يهود، ولكن اللي بيعلوها مين احكام الاسلام. اذا هي بقى الاسلام من جهه الايه علو الاحكام، من جهه علو احكام الاسلام ويحكمها المسلمين، وان كان اكثر انها ايه كفار. وقال وظهر الكفر هي التي تعالوا احكام الكفر ويحكمها الكفار ولو كان اغلب اهلها مسلمين، ولو كان اغلب اهلها ايه مسلمين. طبعا زي ما شفنا ان البعض نزع في هذه المساله وقال لك لا ان هو لا يجوز ان يبقى المسلمون تحت في دار حكمها كافر مجاهر بايه بكهنه، وده الصواب. ولكن هذا اذا وجد دار الاسلام التي يمكن الهجره اليه، لأن كل أقوال العلماء على طبعه تقول إيه حكم من هاجر من دار الإسلام إلى دار الكفر، يبقى معنى كده إن في دار الإسلام ودار كفر، لكن لو ما فيش يبقى هذا الحكم لا صح أن يوقع حرفيا، هذا الحكم لا صح أن يوقع إيه حرفيا. يبقى الخلاصة إحنا نقول إنه ناظرا لعدم وجود دار الإسلام بالمعنى الصحيح، ولأنه حتى لو وجد فإنها يعني لا يسهل على المسلمين في بقاع العالم أن يهاجروا إليها لأسباب كثيرة كما نعلم جميعا، فلا صح إيقاع كلمة إيه إن كل من أقام في دار الكفر فهو كافر، هذا خطأ فباطل. ولكن نقول إن الإيقاع الصحيح طبعا، وهذا الحكم يمكن أن يطبق ولكن في حالة واحدة، أن تبدأ من الإسلام واضحة ويمكن الهجرة إيه إليها، ويمكن الهجرة إليها. ولكن نستخدم هذه المصطلحات على الواقع في الأماكن التي تخصصت في نشر الكفر أو محاربة الإسلام أو القتال مع الكفار أو في جمع معلومات عن المسلمين أو في الإعلام الكافر أو هذه الأماكن بعينها هي أماكن إيه نقدر نمر عليها إيه من دخل عليها وعمل فيها فهو بمنزلة من دخل دار إيه الحرب وأعانهم ضد المسلمين. هذه مسألة أخيرة، إنه لا مانع من أن نقول بالهجرة من الدار التي يغلب عليها الكفر إلى الدار الأقل، يعني هب أن هناك بعض المسلمون مضطهدون فيها ولا تعظيم. ولا الأخرى هي من جهة الأحكام أيضا لا يكون فيها على وقت الكفر، ولكن فيها نوع سعة للمسلمين. فالمسلم قال ما يستطيع يبحث عن المكان الأخف في إيه؟ الأخف في غضب. ماشي؟ في بعض البلدان أحيانا بتبقى فيها ضرر شديد جدا بحيث المسلم يعني ما يقدرش يكون دينه تماما. أو من الصعب جدا جدا أن يكون دينه لشدة الاضطهاد. حتى دينه الشخصي يعني تدينه الشخصي أو حتى تحكمه في أسرته. كان بيحكي لنا أخونا اليوم أنه إيه؟ لأن مسلما في النمسا ضرب ابنته فرجل نمساوي أبلغ عنه الحكومة فحكموا عليه ألا يدخل بيته لمدة أسبوعين. فأصبح مستضعفا بالنسبة لزوجته وأهله لأن هو أي حاجة هيعملها هيبلغوا عليه ويتحكموا فيه. فطبعا ده تدخل حتى في حياته الإيه؟ الشخصية وفي يعني علاقته بالله عز وجل حتى. فالمقصود أنه هنا تجب الهجرة من الضال الأكثر كفرا وأكثر فسادا على الضال الأقل كفرا وفسادا. دي تقريبا يعني بعض المحاضرين الذي سألت ونستمع إلى أسئلة حضرتكم. طبعا احنا كان مفروض نأخذ إن شاء الله مسألة الأسئلة الصغيرة دي. هو الدرس الأسبوع القادم كان مفروض ده اتكلم عن مسألة التجسس. مسألة التجسس وحكمة بس احنا عشان ايه عشان الوقت طبعا عشان الوقت احنا اخذها عن هذا الفضل ده سوى المرة بقى نحكمة ايه التجسس ضد المسلمين كسورة من سورة المولى العظيمة. ده سؤال يعني ده قراءة منهج أحمد الجاني وغيره في الوفاة الحادي. طب مش خلي يبقى ندي الإخوة عنه نفس المرة إن شاء الله. به العام المدى بالجم. طب أنتوا عايزين نقول أي سؤال إن شاء الله؟ أي شكل. ممكن أن تحدثنا عن تراجعات بعض المشايخ أو المنهجنا لأن هذا الحدث عندنا اضطرابات في الإخوان يعني بعضهم تراجع وبعضهم يقولون خصوصا في مسألة عبد القادر عبد العزيز يعني ما حقيقة الأمر تراجعات الفقهية للشيخ تتحدث عن سيد إمام الشيخ سيد كده معنى ان احنا مش قرار اسلام ان انا ما اقدرش ان الراجل المنكر بلساني او بقلبي بس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هو الاخر يسال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك على قلبه. لا هذا الحديث يرجع الى الاستطاعه والقدره وليس له علاقه بالديار. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر المنكر في مكه رغم انه كان في دار حرب تمام. والحديث عام ليس مقيدا بمكان دون مكان. فلو استطاع المسلم ان ينكر المنكر في اي مكان ورد عليه ذلك يعني ليس مقيدا بايه بمساله من دار الاسلام او في دار ايه او في دار ماشي ولكن بالدرجات الايه المذكوره ويعني ولذلك ولا ايه من استطاع منكم والا يستطع هي راجعه الى القدره راجعه الى الايه القدره. قبل كده ان الاستطاعه باليد بتكون الجهه المنفذه او الجهه اللي ليها السلطه التنفيذيه في الموضوع. طيب البعض يقول ان بعض اهل العلم يقولون ان التغيير المنكر خاص بالحكام. هذا فهم فاسد تماما لسببين. السبب الاول ان سبب هذا الحديث صحيح امام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الراوي كان أول من أخرج المنبر يوم العيد عبد الملك بن مروان وقدم الخطبة على الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لا يخرج المنبر إلى المصلى اللي هو المكان الخلاء الذي يصلون فيه وكان يصلي ثم يخطب. فقام إليه رجل خلي بالك بقى عبد الملك بن مروان ساعتها كان هو الخليفة. فقام إليه رجل من أحد المسلمين فقال له قدمت الخطبة على الصلاة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة ثم يخطب، وأخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر. فقال له عبد الملك قد ذهب ما هنالك، والله اتغير. ثم ذهب يصعد المنبر فلزمه الرجل، لزم الخليفة من ملابسه، فتبقى عبد الملك وصعد المنبر فولى الرجل مشي سال الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري الصحابي روى الحديث، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم مقاما فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إلى ذلك أبعد. فهذا الرجل أنكر على الخليفة باللسان واليد أنه حاول يكذبه ويصعد الإيه المنبر. ومع ذلك أبو سعيد الخدري روى الحديث وسأل الحديث أنه قال إيه منح هذا الرجل، قال أما هذا الرجل فقد أدى إيه معلم. إذن لو كان الإنكار المنكر بيد يخص الخليفة أو الإمام لم يجوز لهذا الرجل أن ينكر عليه ولا أن يقول له الصحابي. طيب وصل ممكن يبقى عمل كده لأنه هو كان في ضال إسلام، لا احنا التقييد بغير الاسلام وغير الحرب لا ليس مطلقا. يعني ليه بقى مثلا نأتي بسر بسيط عشان يعني مثلا صلاة الجمعة فرض في ضال الاسلام، هل يمكن من ذلك ان صلاة الجمعة صلاة في ضال الحرب؟ ماشي. الزكاة فرض في ضال الاسلام في السنة الثلاث هجرة، والصيام هل يمكن من ذلك اننا لا نصوم ولا نزكي الا في ضال الاسلام؟ التقييد ليس حرفيا، التقييد ليس حقيقيا. العكس قال ابن قدامة وغيره، فمن خرج الى صلاة الجمعة وغلب على ظنه انه سيقتل او سيحبس سقط عن الجمعة. لمن يسأل رجع للايه القدر حتى لو في ضال الاسلام. يعني انا الفرد انا في ضال الاسلام، انا في ضال الاسلام وهناك ورفضت في بيتي عشان اصلي حتى الجمعة التي يفرض عين، وهناك من يتغصب بي لكي يقتلني او يحبسني تسقط عن الجمعة. يبقى دي مسألة رجاء القدوة وليست الى الديار. العكس بقى ثبت في الحديث ان اول جمعة جمعت في الاسلام كانت في بلدة جواثة بالبحرين، بقى ده قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل له الرسول صلى الله عليه وسلم ان جمعوا فجمعوا، وكانت البحرين ساعتها ده كفر، ولكن كان عندهم قدرة ان هم ايه صلوا الجمعة. فصلوا الجمعة وصلى أسعد بن زرارة في المدينة، كان قد أول من جمع جمعة في المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا في مكان الخضرمات كما في الحديث الصحيح، وحديث جمعة جواسة عن ابن عباس في البخاري، وحديث أسعد بن زرارة حديث صحيح. ولم تكن هذه الديار وقتها ديار إسلام، ولذا قال ابن كثير رحمه الله وإنما لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة في مكة المكرمة لا لكونها دار حرب، ولكن لعدم تمكنه من ذلك، لعدم ايه تمكنه من ذلك. اذا في حاجات رجع على الايه القدر. في الحديث عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احصوا لي كل من طلب طريق الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احصوا لي كل من طلب طريق الاسلام، قال فاحصينا فاذا نحن 16 مئة، يعني 1600 الف ايه وستمية. فقلنا رسول الله فتخشى علينا؟ قالوا لا يا رسول الله احنا بين 1600 في مكة عدد كبير بالنسبة لنا، فاكتب بعد ما كانوا ايه بضعة افضلات بقى وغسلوا وقتلوا وغسلوا غاد 1600. قال الصحابي فابتلينا حتى ما كان الزجر منا يصلي الا على حدة. الحديث له مسلم. قال العلماء ودليل على انهم كانوا يصلون في جماعه في مكه قبل ان يقع عليهم البلد، يبقى هم كانوا في مكه دار حرب وكانوا يصلوا ايه جماعه. لما ابتلوا قال الصحابي فابتلينا حتى ما كان رجل منا يصلي الا على حده، كل واحد بقى يستفيد بالايه بالصلاه، لان لو اجتمعوا هيملكهم الايه الكفر. اذا في مسائل رجع على القدره، فالجمعه جماعه واجبه عند القدر على ذلك، سواء في ضال الاسلام او في ضال حرب. فالحديث للبخاري عن ابن عباس بين يعني ايه قال لما منعت الجن من خبر السماء، لما منعت الجن من خبر الايه السماء، ان برعصة النبي صلى الله عليه وسلم اصبح الجن كانت بتصعد للسماء لتسمع الخبر في السماء ثم تنزل تنقله الى الكهنه الكهان حتى تفسر الناس. فبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعهم الله وأصبح يوسر عليهم الإيد الشوق، وأن كنا نقول منها مقاعد السمع، فمن يستمع أنا أجد له شهاب الأصل. فقالوا ما ذكى إلا لأمن حدث في الأرض، فقالوا ما ذكى إلا لأمن حدث في الأرض، فانطلقوا فابحثوا. فانطلقوا وكان منهم من ذهب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الصبح في مكة، يصلي بأصحابه صلاة الإيه؟ الصبح في مكة. يبقى هنا كان بيصلي في جماعة في مكة. يبقى إذا في مثال بترجع إلى القدرة، ترجع إلى إيه؟ القدرة، بغض النظر عن كونها في ضوء الإسلام أو في ضوء إيه؟ أخلاق. وصل؟ ونفس السؤال أقول لجايين لنا ما حكم صلاة الجمعة الجماعة في ضوء الكفر؟ واجب عند القدرة، واجب عند القدرة كما ذكرنا الأدلة منذ قليل، ونفس كلام ابن كثير في الجزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير قال بالنص: وإنما لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في مكة لا لكونها دار حرب، ولكن لعدم تمكنه من ذلك، ولكن لعدم تمكنه من ذلك. أما المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، مسكين أعلق عليه، المقصود كما قال ابن حجر رحمه الله أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. ولذا قال لا هجرة بعد الفتح، وقالها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فيقصد أن يقول لا هجرة أي من مكة، لا هجرة أي من مكة، لأنه الأول كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لما فتحت مكة وصارت دار الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإن استنفذتم فانفذوا. وقال العلماء: وليس معنى ذلك نفي الهجرة بالكلية، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة بقية مطلوب الكفر لدار الإسلام، ولكن هذا الحديث بعيني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار الإسلام بالفتح، لأن مكة صارت دار الإسلام إيه؟ فهو يقول لا هجرة أي من، ولذا قال بعد الفتح، أي لا هجرة مكة إلى المدينة بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة. مسألة الحكم على الناس إحنا طبعا إن شاء الله دي مسألة طويلة شوية، وإحنا بس بنطالب الأول حاجتين يا إخوانا. الحاجة الأولانية إيه هي معاقد الإسلام، إيه هي ما هي معاقد الإسلام، وبعد كده نتكلم عن مسألة تكفير معين. معلش إحنا نطول شوية عشان ننسخ الأدلة من ناحية ونجمعها بالواقع من ناحية ونستوعب الإيه الأمور ما يبقاش على عقلها، بس يبقى فيه إشفاء يعني بالصدود إن شاء الله. مسألة الحكم على الناس وهم حاجتين اتنين: مسألة تحديد الأقوال أو الاعتقادات أو الأفعال المكفرة، لأن الإجماع عقد على أن العبد يكفر إما باعتقاد أو بقول أو بفعل مكفر أي حد مثال، فبس هربية إن شاء الله وعلى هذا يجمع العلماء. الأمر الثاني: ألا يكون عنده مانع معتبر يمنع مطلق الحكم، ألا يكون عنده مانع معتبر يمنع مطلق الحكم إيه؟ لكن ده ما يمنعش جملة عامة إن أنا يجب علي أن نبين للناس قدر ما نستطيع الأمور المكفرة التي انتشرت وفشت وسط الناس كما نرى في واقعنا هذا، لأن عامة الشعوب الآن وقعت في كفرات كثيرة، سواء من جهة إقرار مبدأ العلمانية فصل الدين عن الدولة، سواء من جهة انتشار الفاظ يسخ لله الله عز وجل، سواء من جهة استحلال المحرمات، سواء من جهة ترك الصلاة، سواء من جهة عبادة غير الله كعبادة القبور والأضرحة وغير ذلك، سواء من جهة موالاة الكفار ضد المسلمين بعدم معرفة ما هو الطاغوت والطواغيت التي يجب أن يكفر بها، سواء كثيرة جدا منتشرة وسط الناس، يجب علينا أن نجتهد في بيانها قدر ما نستطيع، وأن نبسطها وأن نعرضها للناس قدر ما نستطيع بكل سوء. وإذا نجحنا في هذه المسألة فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنجد جيلا أو نبتا يحمل التوحيد على الحقيقة ويحمل الدين كما أراده الله عز وجل. لأن الآن إحنا ممكن نتكلم بأي حاجة في الدين، ممكن نتكلم في الأخلاق، نتكلم في أي وكل هذا في الدين، ولكن سنظل نخلط بين الدين وبين الجاهلية، سنظل نخلط بين الدين وبين الجاهلية، وسنجد أن هناك من يصلي وهو علماني، وهناك من يصلي ويستهجب الله عز وجل، وهناك من يصلي ويقاتل مع الكفار ضد المسلمين، هناك فالقضية لن تحل هكذا. قضية لا تحل إلا كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم وكما أمره الله عز وجل قل يا الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا تعبدون ما أعبد لكم دينكم مريا دين. فالتوحيد هو أساس هذا الدين، وإحنا أمتنا أن نبسط هذه المسألة على نظرة الواقع يا أخواننا، نعرضها بأسلوب بسيط ونقولها دائما بالإيه الواقع، لأن زي ما شايفين إحنا الشرطة في كل بلد والجيش في كل بلد هو الذي يقتل المسلمين، وعادي ليه بيصلي ومع ذلك يطلع من الصلاة يقوم داخل على قتل إيه المسلمين ناصب وكفر، وتجد الآن منتحيين ويرفعون السلطان ومنتخبات يرفعون السلطان. ليه؟ لأن العلماء بيتكلموا في النقاط أسديك والله ما حدش عايز يتكلم فيها بوحدة، ولكن ده تكلمنا في هذه المسائل الحفاظ على الروح الوطنية. فإذا عندما أهمل علماء التوحيد كانت النتيجة موجود أجيال تخلط بين الإسلام وبين الجاهلية، بين الإسلام وبين الكفر، وهذه مهمتنا جميعا هو أن نهدم هذا الكفر حتى نقدم إسلاما صحيحا. وصل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ماشي، جزاكم الله خيرا. نعم، سؤال في المحاضرة. ونعم، اللي كان حضرتك بدأت المحاضرة بالحكم البدال مع الطاغوت، قلت ان ده يعني مكفر وكده. طب حضرتك الرد على يعني فتوى بعض الناس زي القرضاوي اجاز القتال مع الكفار الاصليين الامريكان دعوة الاكراه، ومن يجيز من المشايخ القتال مع الطائف الممتنعة دعوة الاكراه؟ طيب، على التعليق بسيط، هو احد الاخوة بيسأل في عجالة كده بيقول ان في فتوى للشيخ القرضاوي بجواز قتال المسلمين اللي في الجيش الامريكي ضد المسلمين في افغانستان ونحو ذلك، انا قرأت هذه الفتوى. طبعا اولا لو هنعلق عليه بالسرعة المية فقهية فنقول هذا الكلام باطل بل كلام كفر. لماذا؟ لأسر من سبب. اولا لو قال ان المسلمين الموجودون عندهم مكرهين فهذا سنبينه انه لا يوجد اكراه. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز إكراه المسلم على أن يقتل مسلما معصومة، عقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يقتل مسلما مسلم لا يجوز أن يكره المسلم على أن يقتل مسلما معصومة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش الإكراه فإن يحمل مسلم على أن يقتل مسلم آخر. طب لماذا بقى؟ لماذا انعقد الإجماع على ذلك؟ لأن دم المسلم المقتول القتل ليس بأولى من دم المسلم المقتول. يعني دم المسلم القاتل مش أولى من دم المسلم إيه؟ مقتول. هو الإكراه يا أخوانا الإنسان لما بيجي يفعل شيء يفعله عشان يدفع ضرر أكبر، عشان يدفع ضرر إيه؟ أكبر. إنما لو كان الضرر الذي سيدفعه مساو لنفس ما يقع عليه أو أشد منه فلا يجوز له أن ينفعه. ومن هنا يعني الحنفية لما اتكلموا في كتب الأشباه والمصائب لقاعدة فقهية قالوا لا يدفع الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه، لا يدفع الضرر بضرر إيه؟ مثله ولا بضرر أشد منه، قالوا نفس المثل. ومن هنا لا يجوز أن يدفع الإنسان عن نفسه ضرر الموت حتى لو حيوقت. خلي بالك ده مش هيروح بس، لا يعني مش هيروح بس أو هيتجفد من الجيش أو كذا، لا ده لو حتى هيتقتل كمان. فلا يجوز أن يدفع أو أن يدفع المسلم عن نفسه ضرر الموت فأن يقتل مسلما آخر، لأن الضرر الذي يدفع عن نفسه هو عين ما سيوقعه على غيره، بل إنه أشد ليه؟ لأنه سيقتل مسلم بصالح كفر، أنا مش عارف اسم الصلاح إيه، فإذا هذا كمان هيدفعه ضرر إيه؟ ضرر أشد. دي نقطة. النقطة الثانية إن إحنا قلنا قبل كده إن شروط الإكراه ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون أن يكون المكره اللي هو يوقع عليه الإكراه قادرًا على إنفاذ وعيده. دي واحدة. والثانية ألا يكون المسلم قادرًا على أن يدفع عن نفسه الضرر أو الإكراه ولو بهضبٍ ولو إيه؟ وهذه كما قال ابن حجر متفق عليها بين العلماء. لماذا؟ لأن لو نلاحظ منذ قليل لما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في القوم الذين أسلموا بمكة وكانوا يستهونون بالإسلامية ثم خرجوا يكسبون سواد المشركين على المسلمين في غزوة بدر وقتلوا، فربنا سبحانه وتعالى أنزل قولا أنزل قولا إن الذين تغفروا من أجل الظالمي أنفسهم قالوا فيما قلتم قالوا قلنا إيه استضعفين الصلاة. فالملائكة تقول عليه فتقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فتلاحظ هنا أن ربنا قال عن هؤلاء إيه قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقولوا كنا مكرمين. قال العلماء في هذا الدلالة على التفريق بين الإكراه بين الاستضعاف لأن دول قالوا كنا مكرمين فقالوا كنا مستضعفين ما قالوش كنا إيه مكرمين إن هم خايفين وكفار فخرجوا حتى لا يعب عليهم كفار ولا يكرهوا من أزل. فعشان كده الملائكة تقول عليهم فتقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى كان عندهم قدرة على أن إيه يهضروا فأخرج منها هذا الشرط ألا يكون المكره قادرا على دفع الضرر عن نفسي ولو بغضب ولو بإيه بغضب ونحوه. لأن الملائكة تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشرط الثالث أن يكون الوعيد الذي سيقع على المسلم يصعب عليه أن يتحمله إما بقتل أو بتلف عضو يصعب عليه أن هو إيه يتحمله. والأمر الأخير هو أن يكون الإجراح حالا لا مؤجلا يعني ما يجيش يقول له أنا هقتلك بعد شهر مثلا أو هسجلك بعد فترة لما عملتش كذا لأنه ربما ربنا يحدث له إيه فرجا لأنه ربما يحدث الله له فرجا. إذا شروط الإجراح مش متوفرة بل إن هو إذا كان المجرم بوش السابق قد أعلن أول ما ابتدى حرب أفغانستان قال هذه بذات حرب صليبية جديدة على بلاد المسلمين هتفهم النص. جه المجرم الثاني حسني مبارك رد عليه وقال له أنصح جيش بوش بانتقاء الفوضى الرباطية حتى لا يحدث رد فعل بلاد المسلمين فهو عنده خبرة طبعا حسني مبارك يضحك عليهم بكلمتين يا عم انت بتقول ايه التعبيط. الثاني كان اخوه اصلا متخلف عقليا في احد المصحات العقليه بوش هذا هو كان عنده عتب وكده فقال خلاص هذه بدات حلب ايه جديده على الالهاب قال بس هو حلو قوي طالما سميتها الالهاب حلوه كده مفيش مشكله كلنا مع ضد كده. ف وهو ثانية فإن القرضاوي يعني له من الفتاوى حاجات كتيرة جدا جدا أنا أنت باطلة ويكفي إن إحنا يعني عندي كلام لو حبيته أجيبه لكم أنا عندي في البيت مكتوب يعني في عهد الكتب وقد نشر في جريدة الأحزاب العربية وغيرها. قال أسأل الله أن يغفر لبابا الفاتيكان بابا يوحنا بولس لما قدم من خير للإنسانية. وطبعا فالأستاذ القرضاوي يعني حقيقة ما ترك حراما إلا أحلا وهذه قضية طويلة ما يعنينا. قال إن ربنا ما حدش هيصوت له إذا حكم المسلمين. ده احنا كل ده بنتنزل مع الكلام ماشي. عندي سؤال كده بنقول هو بسرعة نقف عليه عشان مش الوقت مع الكلام تانية معلش طلنا على حضرتكم. السؤال الأول بقول لماذا نقف الاتجاهات أو الجماعات ذات الانحرافات المنهجية المبادر الوجودي ومنحرف لماذا نترك لهم ساحة نشر العلم والتربية والوعظ؟ هل لضعف إمكانتنا أم لقلة أهمية هذا الإمكان في نظرنا؟ لا احنا عايزين نقول حاجة فبنحاول ندعو ننشر العلم والحق قدر المستطاع ولكن يعني هذه الحكومات وأعوانها لا يتركون يعني دعاة الحق بصورة صحيحة الدعوة كمان. أنا سأعطي مثالا بسيطا لا أصل به شيئا والعلم بالله ولكن هذا المثال حدث معي شخصيا. ففي عام 2007 كنت في سجن وادي النطلون ويعني كانوا بدأوا يفقدوا عن الإخوة في السوق الجماعية أو بعدد كثير. فجاء ضابط أمن الدولة الذي حدثني قال لي إذا خرجت هتعمل إيه؟ قلت له هدعو. قال لي ليس هناك دعوة. قلت له هدعو. قال لي ليس هناك دعوة. بعد حوار طويل قال لي نريد أن نتفق إذا كنت تريد أن تدعو بيزنس تأخذ فلوس بيزنس تأخذ فلوس هنطلعك يا عم الفضائيات وكل حاجة بس أنا تيجي تقول إيه ما تقولش إذا اتفقنا خلاص مش سهل. فقلت له لا يأخذ مالا على الدعوة فقال مفيش دعوة. طبعا الاعلام الكبير يكون بشهود، ولكن بقى اما اهل الحق الان فهم مستضعفون لا اكثر ولا اقل. ولكن احنا في النهايه ما بنلفتش اي وسيله تتاح لنا يمكن ان ننشر خير الحق. يعني احنا كما نرى الجميع بنحاول في المساجد في الخطب في هنا في هذا البلد اي مكان، فحتى لو استطعنا ان احنا نطلع في اي حاجه مش هنمانع، بس هم الذين يمنعوننا لان عندهم قيود معينه للظروف الفضائيات والامكانات الحسنه. وانا عارفين طبعا ان هم مش هيسمعوا كده الا ان شاء الله ايه بتغير الاوضاع. السؤال الثاني يعني انا طبعا حقه وخلاص، يعني هل القدره العسكريه هي العنصر الوحيد لبناء دوله اسلاميه على منهاج النبوه والحفاظ عليها؟ طبعا هي احد العناصر الضروريه يعني، ولكن نظرا لان المسلمين مستضعفون ولان ايضا الدعاء لا يستغلون القاعدة الشعبية التي معهم. النهاردة على سبيل المثال في حوار في الجزيرة شاهدته مع خيرة الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والمذيع منصور يقول له يعني انتوا لقيتوا الأغلبية في البرلمان ومعاكم قاعدة شعبية بالملايين والشعب اختاركم، فلماذا لا تريدون أن تعلنوا تشكيل حكومة وده من حقكم دستوريا؟ والمادة رقم مش عارف كم 30 بتقول ان انتوا من حقكم تعلنوا تشكيل حكومة. قال له احنا يعني ما نقدرش واحنا ايه لازم نتسلم الحكومة. قال له ما حدش هسلمها لكم. قال له معلش ما نقدرش يعني ما لازم ايه تسليم واستلام يعني. فرغم ان معاهم شعبية كبيرة بالملايين والشعبية لم تختارهم الا على الظن انهم يجدون اقامة الاسلام. ولكن يعني في النهاية نستطيع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لن يمكن للدين إلا من يراه أهلنا، إلا من يراه أهلنا. وعايزين نقول على حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى من سنته أنه يجري الخوف على المسلمين قبل التمكين. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضرهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال العلماء فدل ذلك على أن الخوف يسبق التمكين يسبق الأمان. ومن هنا لما سئل الشافعي رحمه الله أيهما خير للرجل أيمكن أم يبتلى؟ فقال لا يمكن الرجل حتى يبتلى. فنسأل الله لثبتنا الحق أن يستخدمنا، وإحنا عامة كلنا يجب علينا أن نقوم بدين الله لأن دين الله مش خاص بشخصيات معينة. وكلما كما قلنا اجتهدنا في الدعوة الصحيحة وفي البيت الناس على التوحيد ونبذ الشرك بكل صورها وكل أشكاله وتسهيل هذه القضية حتى لا تتحول إلى قضية طبقة خاصة بأسلوب سهل ومبسط، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وربطه الواقع، فإن شاء الله كل ما هننتشر كل ما يعني يمكن الله عز وجل هذا الدين نسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدل بنا وأن يحفظنا جميعا وأن يمكننا مديننا الذي طلبوا لنا أن ينقذ المستضعفين وطلع من نوز الموت. يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الدرس يوم الأحد بدءا من السبت. الدرس يوم الأحد آخر كلام إن شاء الله بدءا من السبت. الدرس يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله بدءا من السبت والذي يعلم أحدا يبلغه. الدرس يوم الأحد إن شاء الله.